الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه نعمة أخرى ذكر الله بها بني إسرائيل، وهي عفوه سبحانه وتعالى عنهم بعد أن ارتكبوا أعظم الذنوب، وهو عبادتهم غير الله باتخاذهم العجل إلها. ومن العجب أن يقع ذلك منهم بعد أن نجاهم الله من آل فرعون الذين ذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، وبعد أن فرق لهم البحر معجزة لنبيهم فعبروه آمنين وأغرق فيهم عدوهم وجنده. لا ينتظر ممن حصلت له هذه النعم غير شكر واهبها والإذعان لحكمه وشرعه باتباع نبيه ورسوله، لكن الذي حكاه الله عنهم خلاف هذا، فإنهم ما إن عبروا البحر ودخلوا أرض الكنعانيين حتى استهوتهم عقائدهم الوثنية ورغبوا أن يكونوا مثلهم في عبادة الأصنام. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن أصنامهم كانت صورا للأبقار، ويؤيد ما ذكروه ما حكى الله عنهم في كتابه عز وجل من عبادتهم العجل في هذا السياق وغيره. ويدل جواب موسى عليه السلام حيث أجابهم بقوله عما طلبوه منه، أجابهم بقوله إنكم قوم تجهلون، يدل هذا على شيوع الجهل فيهم بتوحيد الله تعالى. فإن قلت: كيف تحول بنو إسرائيل من عقيدة التوحيد التي كانوا متميزين بها في مصر مدة من الزمان، وهي مما أوصاهم به أنبياؤهم ومنهم يعقوب عليه السلام الذي ينتسبون إليه، كما حكى الله ذلك عنه؟ قال عز وجل: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالجواب أن استمرار الأمة على الحق وتمسكها به في حاجة إلى استمرار التعليم والمداومة عليه، وإلى استمرار البيان والنصح والتقويم لما قد يطرأ من الاعوجاج ولو في المحيط الصالح الملائم. فكيف وبنو إسرائيل قد أقاموا قرونا عدة في بلاد كفر مع معاناتهم القهر والإذلال والتقتيل، والمغلوب مولع بتقليد الغالب كما يقول ابن خلدون؟ فلهذا انسلخوا شيئا فشيئا من عقيدة أسلافهم حتى غدت أثرا بعد عين. فلما رأوا عابد الأصنام استهواهم صنيعهم فسألوا موسى أن يجعل لهم مثل ما عندهم. وقد حصل هذا لكثير من الأمم في القديم وفي الحديث، ومن هذه الأمم المسلمون الذين احتل الكفار بلادهم، حتى إذا خرجوا منها خلفوا لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم التي تلقفها أهل البلد. ثم جاءت وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، وجاءت النظم العالمية التي رسخت ذلك التأثر وأعطته أبعادا جديدة، حتى أصبح يعرف اليوم بالغزو الثقافي. وقد دل قول الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة على أن بني إسرائيل لما آمنوا من عدوهم ودخلوا الأرض المقدسة ولم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما ويعتمدون عليهما في إصلاح حياتهم. وعد الله موسى عليه السلام أن ينزل عليه التوراة هداية لهم، وماذا يغني عن بني إسرائيل إذا نجوا من عذاب الدنيا ووقعوا في عذاب الآخرة بالكفر بالله، وهو أشد وأبقى ولا ينجي منه غير اتباع هدي الله تعالى. وقد ذكر بعض المفسرين أن بني إسرائيل قد رجعوا إلى مصر بعد أن أهلك الله عدوهم، ولعلهم أخذوا ذلك من قوله تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وليس بلازم أخذ هذا المعنى من الآية، فإن المقصود أن الله أورثهم ذلك الذي كان فيه فرعون وملأه من النعيم، وليس وجوده بمقصور على مصر. ولأن الله تعالى قال: كذلك وأورثناها قومنا آخرين، وقال أيضا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقوله تعالى: واعدنا، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، من المواعدة، وهي مفاعلة لا تتوقف على طرفين، كما تقول عافاك الله وتقول عاقبت الجاني. فالمقصود أن الوعد كان من الله، وكان من موسى الطاعة والقبول. لقد أمره الله أن ينقطع 30 ليلة بأيامها لمناجاته، فلما قضاها وزادت نفسه الزكية تعلقا ورغبة في مناجاة الله، زاده الله من فضله فأكمل له 40 ليلة، كما قال في سورة أخرى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كما قال في سورة أخرى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وإنما ذكرت الليالي لأنها يتم بها العد والحساب، ولأن الليل زمان السكون والهدوء، وفيه الانقطاع عن أعمال الحياة، فكان أنسب أن ربط بالمناجاة وتلقي الكمالات. ولهذا كان الاستغفار في الليل والدعاء فيه والذكر خير من غيره، ولأنه فيه النزول الإلهي. وقوله سبحانه وتعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، اتخذتموه إلها وعبدتموه بعد أن غاب عنكم موسى وما غيبته عنهم بطويلة. وقد بسطت قصة عبادتهم العجل في سورتي الأعراف وطه. فقوله تعالى: من بعده، فيه إلماح إلى قلة وفائهم وسرعة تنقلهم وتنكرهم. ولذلك قال لهم موسى: أفطال عليكم العهد. قال لهم ذلك منكرا عليهم سرعة هذا التنقل وهذا التنكر. أفطال عليكم العهد، أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. والغرض في هذا السياق هنا في سورة البقرة هو فقط تذكيرهم بما أنعم الله عليهم، وقد بسط كثير مما أجمل هنا في سور أخرى. فالغرض إذن تذكيرهم بذلك مجملا، مع ما هم عليه من شدة التمرد وكثرة العصيان وسرعة التقلب، فتذكر نعم الله عليهم أحيانا وحدها، وتذكر معاصيهم أحيانا وحدها، ويجمع أحيانا بين هذه وهذه، وفي كل ذلك نهج تعليمي تربوي مؤثر. وتأمل رحمك الله كيف أن موسى لما علم من قومه ما هم عليه من الجهل بالحق لم يغادرهم حتى استخلف عليهم أخاه هارون وأوصاه بقوله: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذلك يدل على أن الناس لا يصلح أمرهم من غير راع ومرشد ومعلم وموجه. ومع وجود هارون بينهم عبدوا العجل، بل زعموا أنه هو إله موسى وقد نسيه، وكادوا يقتلون هارون حين نهاهم عن عبادته. وقوله تعالى: وأنتم ظالمون، أي ضارون لأنفسكم بالمعصية، أو وأنتم عالمون بظلمكم لقيام الحجة عليكم، فلا عذر لكم فيما صنعتم بأي وجه من الوجوه. وأي عذر في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كيفما كان هذا الذي يعبد، فكيف إذا كان حيوانا بهيما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقوله سبحانه: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، هذا هو موضع المنة عليهم في هذا السياق الكريم، وهو غفران الله لهم هذا الجرم الكبير، لا سيما وقد اقترفوه وموسى يناجي ربه وهم عالمون بذهابه لمناجاته. وعطف عفو الله عنهم بحرف ثم لبيان بعد ما بين الأمرين، وهما الإشراك بالله الذي هو أكبر المعاصي، وعفو الله عن مرتكبيه. ونظير ذلك عطف اتخاذهم العجل وهو في منتهى الدناءة والتسفل والانحطاط على مناجاة الله لموسى عليه السلام، وهو منتهى الإكرام والسمو والرفعة للإنسان. وقوله تعالى لعلكم تشكرون، أي رجاء أن تشكروا نعمة عفوي عنكم، أو كي تشكروها بالمداومة على الطاعة ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، فإن الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، كما قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقوله تعالى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، الكتاب هو التوراة، وقد أوتيه موسى حين ناجى ربه، وإنما فصل عن المناجاة لأنها نعمة وفضل خاص بموسى عليه السلام لم يشاركه فيه أحد من قومه، ولو كان أحد قد شاركه فيه لكان هارون أخوه أولى الناس به. ويزعم بنو إسرائيل فيما حرفوه من كتبهم أن المناجاة حصلت للسبعين الذين اختارهم موسى لمرافقته إلى الطور، وذلك من الأباطيل التي في كتبهم. أما الكتاب فصل عن المناجاة لأنه هداية لهم، لذلك قال الله تعالى لعلكم تهتدون. وأعظم ما يهتدى به من كتب الله ومن هدي رسله توحيد الله سبحانه وتعالى، فذكره بعد بيان أنهم قد عبدوا العجل بيان لأن أعظم ما يؤخذ من كتب الله ومن هداية رسله توحيد الله سبحانه وتعالى. وقوله وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان هو الذي يفرق به بين الهدى والضلال ومن الحق والباطل، أو المراد به ما آتاه الله موسى من المعجزات، كما قال سبحانه ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، وقال عز من قائل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بيّن الله تعالى هنا كيفية توبة بني إسرائيل من عبادتهم العجل، وذكر أن موسى عليه السلام بيّن لهم شناعة صنيعهم وفضاعة جرمهم، وأمرهم بالتوبة إلى بارئهم سبحانه من ذلك. والبارئ هو الخالق الخلق على تناسب وتعديل، فهو أخص من الخالق إذا ذكر وحده أو جمع معه، فإن انفرد وصف الخالق كان متضمنا له مع وصف الباري. وقد شدد الله تعالى على بني إسرائيل في توبته عليهم من عبادة العجل، حيث أمرهم بقتل أنفسهم، أي بأن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، أو بأن يقتل من عبد العجل نفسه، وهذا كان تشريعا خاصا بهم، ولعله كان في هذه الواقعة بالخصوص، فإن حفظ النفوس أمر مقرر في كل الشرائع كما قال أهل العلم، لكن لما كان الشرك من أفظع، بل هو أفظع المعاصي وأكبر الجرائم، وقد دل على ذلك أمره سبحانه وتعالى بقتل أنفسهم، فدل هذا على خطورة هذه المعصية لما فيها من تدسية للنفس وإخراج لها عما خلقها الله من أجله. ومهما يكن فإنه لا يجوز في الشرع أن يقدم المرء على قتل نفسه كيفما كان السبب، ولا على قتل غيره من غير وجه حق ممن هو مخول له ذلك. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.